القاعدة الثالثة من قواعد التوكل: لا يكون التوكل إلا مع تمام معرفة الله وأسمائه وصفاته. فلا يكون التوكل شرعيا عبودية لله يؤجر عليه الإنسان نافعا إلا إذا كان الإنسان يؤمن بأسماء الله وصفاته وعلى دراية منها. وهذا يدل على أن باب التوكل يتأثر بمعرفة الإنسان بأسماء الله وصفاته. فمتى ما كان الإنسان أخذ حظا وافرا من أسماء الله وصفاته ومعانيها وآثارها، فإنه سيحقق التوكل. فإن معرفة الرب بأسمائه وصفاته وكفايته وقيوميته، وأن الأمور تنتهي إليه، وأن الأمور تصدر عن مشيئته وعن قدرته، صح بعد ذلك أن يتوكل على الله. وكل من اختل عنده باب الأسماء والصفات لابد أن يختل عنده باب التوكل.